يقول لو اشتريت برا وأجلت المبلغ إلى وقت حصاد البر فيجوز. إذا كان سدد مبلغ ما في بس، بس هذا يأتي في الشروط إذا كان الشرط مجهول ما يصح، مثل الشرط المجهول لا يصير أكثر ما يكون عند البيع في المقاولات، مثل شخص يتفق مع شخص آخر يبني له البيت وقال اتفقنا على ما يلي: واحد، الدفعة الأولى هذه 50,000 خذها، الدفعة الثانية إذا سلم للبنك، والدفعة الثانية الثالثة يسلم للبنك الدفعة. نقول لا، إذا كان مجهول تسليم البنك لذلك الرجل فإنه لا يصح، لا بد أن يكون الشرط معلوم، زمنه معلوم. يعني يقول هل يدخل في عيني إذا باع لشخص آخر بثمن منخفض؟ لا، أصلا هو يبيع لشخص آخر بثمن منخفض لأنه يعطيه نقد. يقول هل يجوز أن يعطيه بدل النقد ذهبا إذا كان باعه تمرا إلى مدة شهر؟ ما في بس، إذا قلنا النقد فينظر يعني هل النقد الحالي الورقي له غطاء أو لا. في الحقيقة ما له غطاء، يعني ما له غطاء ذهب ولا له غطاء فضة، وإنما هو نقد نسبي، لكن في حقيقته ما له غطاء، ورق هو ورق. فمن قال من أهل العلم أنه لو كان لها غطاء فيكون هو حقيقة يمثل الذهب، فمن كان عنده 500 ريال فكأن مؤسسة النقد تقول لك 500، لك ذهب بقيمة 500 ريال، واضح؟ ولك الذهب بمبلغ 1,000,000 ريال. ما الذي يضمن لي؟ يقول هذه الورقة مكتوب فيها 1,000، لكن الآن ما فيها غطاء في العالم، فسخ الغطاء تقريبا من عام 1975 ميلادي، يعني 1395 هجري، فسخ الغطاء من العالم عن جميع النقود. يأتي إن شاء الله باب الربا والصرف، يعني وإذا كان فسخ البيع هنا يأتي مسألة بيع العملات بعضها مع بعض نسيئة. تمام. يقول إذا الفقير اشترى السيارة من صاحب المعرض مؤجلا ثم ترك عند صاحب المعرض يبيعها نقدا، فقد اشتريها صاحب المعرض وقد اشتريها غيره لكن لم تخرج من المعرض، إذا جعلها في المعرض، يعني إذا اشتراها الأصل يحوزها المشتري يخرجها من المعرض، فيراد أن يبيع صاحب المعرض يدخلها في المعرض، فلو اشتراها صاحب المعرض بدون مواطأة ما في بس، يعني بدون اتفاق يجوز. يقول لو اشترى السيارة بالقسط مثلا 70,000 وباعها في خارج المحل هل يكون ربا علما بأنه سيبيع في أقل معرض؟ ما في، ما هو ربا، هذه مسألة تورغ. يقول هل المعروف بالجمعية عند الناس يدخل في ربا النسيئة؟ لا، الجمعية هذه وديعة. كيف وديعة؟ يعني تعطي هذا كل شهر 5,000 وهذا 5 وهذا 5 وهذا 5، ثم يعطون هذا ثم يعطون هذا ثم يعطون هذا، يعني وديعة مأذون فيها التصرف. أيوة. فيها زكاة، نعم، كل شخص يزكي مبلغه. مثلا أن دفعت الجمعية في السنة 20,000 تزكي أنت 20، وهذا زكي 20، وهذا 20، وهذا 20، تزكي وهي ما عندك، نعم، لأنها وديعة عند غيرك لكن تستطيع أن تملكها، فيها في الزكاة. يقول كيف يشتري الذهب بالذهب أو البر بالبر، وما فائدة الرجل يشتري كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب مثلا؟ طب كيلو ذهب كيلو ذهب يعني مثلا بر بر يباع بر ببر، أعطني هالبر كيسين بر بكيس بر بكيس بر بكيس بر، نوعه يختلف. فالشخص إذا كان ذهب بذهب قديم يبيع الذهب القديم ثم يشتري الجديد، ما يكون فيه مبادرة. يقول هل يشراء، يقول هل يصح شراء محل سيارة وزيادة مال عليها؟ إيه يصح، السيارة حديد، الحديد ما يجري فيها ربا. يعني لو شخص قال بادلني سيارتي بسيارتك ولين سيارتي جديدة أعطيك فوقها 5000، أعطني فوقها 5000 ريال، نقول لي صح ما في بس. هذا مثل ما سبق لكم، بيع عين بعين ونقد. نعم ذكر أكثر أسئلتكم في الربا، الربا يجي له باب. نعم يقول هل كل طعام يلحق بالأصناف الأربع الربوية؟ لا، هل محددة هذه فقط، وبعض أهل العلم يجعل كل مكيل وموزون مكان بعض، كل مكيل ومطعوم، في خلاف كثير في الربا، يأتي إن شاء الله. يعني ما هي العلة في الربا؟ هل هي الوزنية؟ هل هي الطعم؟ هل هي الكيل؟ هل هي الوزن؟ يأتي إن شاء الله. يقول استدنت من أحد المحلات وليس لدي مال لشدد، فأعطيته بضاعة عوضا عن سداد الدين، ولكنها من جنس واحد. إذا كانت مغير الجناس الربوية ما في بأس، مثلا لو اشتريت منه 100 ثوب دفة مثلا، وما عندك، أعطيته بعد سنة 100 ثوب من الأصيل أو 200 ثوب من الأصيل تساوي تلك القيمة، ما في بأس، ما هي ربا، القماش ما يجري فيها الربا. نعم. يقول هل الأوراق النقدية يجري فيها الربا أم لا؟ الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول أنها نقد نسبي يجري فيها الربا، يجري فيها الزكاة وكذلك فيها الربا. نعم، لأنها قيمة، فلو قلنا ما يجري فيها الربا حصل فيها الظلم الكثير. نعم. يقول ما أفضل كتاب الشرح بالغمران؟ سبل السلام يعني من كتب البدر التمام، أصل سبل السلام طيب. في كتاب واضح للشيخ عبدالله البسام اسمه تيسير الإعلام، جيد. الشيخ عبدالله البسام من تلامذة الشيخ عبد الرحمن السعدي، قرين للشيخ بن عثمين رحمه الله، عالم كثير ويفهم، فقيه كبير، توفي قريبا، اسمه تيسير العلام. نعم. يقول لو قال شخص بيعني الشات وأعطيك هذه الشات وأزيدك، الشات لحم ما يجري فيها الربا، وما أجرى فيها الربا وهي حية ما في بأس، بعد السلخة وذبحها إذا كان قال مطعوم يجري فيها. نعم، يعني لو باع شات بشاتين ما في بأس، تمام. ولو قال له مثلا أعطني 10 شياه وأعطيك ناقة من عندي بعير، يقول ما في بأس. يقول أنا أعطيت شخص عملة نقدية إلى أجل، هل هذا يجوز؟ إيه ما في بأس، هذا قرض. يقول هل يجوز قول عرفت ملوك الجن ريح عمامتي ونكحت منهم 7 و8؟ قول عرفت ملوك الجن ريح عمامتي هذا مجمل، إذا كان قصد عرفت لن يتقرب لهم بالذبح وغيره فهذا شرك. أما إذا كان باب الافتخار وبيان الشجاعة، أن الملوك الجن تعرف ريح عمامتي لقوتي وشجاعتي ما في بأس. قالوا نكحت منهم 7 و8، هذا مسألة هل ينكح هل يتصور نكاح إنس وجن وجن إنس؟ ذكر الجوزي أنه يمكن، يعني ممكن الإنس يتزوج جنية والجني يتزوج إنسية، وكلاهما لا يرى الآخر لكن يتمتع بالآخر. نعم. ها إيه، قالوا قد رأينا رجلا أمه جنية. نعم. ها حكم الزواج من الجنية إذا توفرت الشروط للنكاح ما في بس إجاب قبول شهود لكن ما يرون. نعم لكن الله عز وجل يقول الشعراء يتبعهم الغاوون يقول نكحت وفعلت وما فعل شيء باب الكذب يعني. يقول رجل معه بيت شعبي أرادني وأجره فأجره بعشرة آلاف ثم زاده إلى 20,000 فما الحكم في ذلك ولصح الإجار لما في بس هذه أجرة ما هي بيع. يقول مال الحجام خبيث كيف نسأل المحتجم أعطى الحجام مالا وكيف يطهر يعني خبيث ليس معناه أنه حرام يعني كان يقول هذه مهنة مستقذرة هنا. نعم يقول هل يلزم من كون الشيء نقض أن يكون نجسا أي نعم بول غائط حيض نفاس دم أي نعم يعني ما يخرج من الجسد فنقول أنه نجس. نعم يقول ما هي الأيام المشروعة للحجامة ما في نص على تحديد الأيام لكن ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الأيام التي وقت يفور فيها الدم وهي 17, 19, و21 هذه الأيام التي يعني يستحسن تكون الحجامة فيها والحجامة أفضل ما تكون بعد الاستيقاظ من النوم والدوم ولأن الدم متخثر والحجامة سحب الدم المتخثر وإذا استيقظ الشخص من نومه لا يشرب ماء ولا يأكل فيحتجم على الصباح فلا يصلح الحجامة بعد الأكل أو الشرب فيكون الماء والطعام اختلط بهذا الدم الفاسد نحن نريد نزع الدم الفاسد هذا وحده ومن احتجم فينهى الحجامون عن شرب الحوامض ليمون برتقال خل فلفل ونحو ذلك لأن جروح يؤثر عليها. نعم يقول هل يدخل الحجامين في هذا الزمان لأنهم يمصون الدم بالآلات إيه نعم يعني كسب الحجام خبيث سحب دم فاسد نعم. كانك تسحب فضلات هذه كانك تسحب غائط من جسم الناس نعم مثل ثوم البصل المسلم قال إنها خبيثة يعني مستقدرة. نعم يقول ما هي كيفية الشفاء بحبل المنفل لا احنا نقول حبل المنفل للسحر فقط وذكرنا صيغته عدة مرات أو طريقته لكن نعيدها باختصار ها؟ السحر لا يخلو من يكون مربوطا ربط عقد وإما يكون مشروبا وإما يكون مكتوبا أو مرشوشا رش في طريق الشخص وإما يكون مرسلا إرسال وهذا قليل لأنه لا يستطيع إلا عتاوتة السحرة وهذا قلة اللي هو بالإرسال. إذا كان مشروب إذا كان السحر مشروبا يباع عند العطارين حب المنفل دائري يؤخذ ويدق إذا دق الحب المنفل بداخل حبة سوداء قريبة من نصف الأنملة مثل قرب تقريبا الظفر فتأخذ هذه الحبة السوداء القشر يتلف وتأخذ الحبة السوداء يدق منها كمية ثم يأخذ إذا دقت وطحنت يأخذ منها ملعقة في كأس والشخص جائع شبعان ما يصلح شخص جائع فيشرب كأس الأول ثم ملعقة ثانية وكأس في ماء ويشرب الكأس الثاني إذا كان الشخص مسحور بالشرب بإذن الله يلفظ السحر هذا ثم يشرب شخص ماء كأس كأسين ثم يضع أصبعه يستفرغ يخرج السحر ثم يشرب يخرج حتى إذا كان الشخص يشرب ماء ويخرج ماء صافي معناه السحر انتهى. إذا كان يشرب ماء لأن الطريقة حوالي 5-6-7 مرات تكرر، فإذا كان يشرب ماء ثم يستفرغ بصبعه ويخرج أصفر يخرج بني معناه ما زال السحر يخرج. متى تعرف أن السحر انتهى؟ إذا كان مشروبا، إذا كان تشرب الماء بعد المنفل وتخرج ما في بطنك هذا الماء اللي شربته تخرجه، إذا كان يخرج صاف فمعناه أن السحر انتهى. نعم، لأن المنفل شديد قوي مر، فبإذن الله يقتلع السحر من جذور المعدة. نعم. وكيف يعرف الشخص هو مشروب أو غيره؟ إذا ذهب الشخص عند راقي يقرأ القرآن فقط، ما يكون مشعوذ وغيره، قرآن يقرأ، فإذا نطق الجني لأن كل ساعة كل مسحور معه جني يسمى حارس السحر، فيتك إذا نطق الجني هذا القاري يسأله وين السحر وشنوع السحر، فإذا قال في البطن فتتخذ هذه السبيل ذكرناها الطريقة ذكرناها. إذا كان مثلا أقول مكتوب مثلا تقول وين السحر، فالغالب إذا كان القارئ قويا بالله عز وجل يخبر وين مكان السحر. نعم. ها إيه القارئ يقرأ آيات، آيات السحر تقرأ. نعم.